فالصدق في الإيمان والصدق في التوحيد يوجب الاستقامة على الحق والعافية من مضلات الفتن. فإيمانه الصادق وتوحيده الصادق يدعوه إلى أداء فرائض الله وترك محارم الله، وبهذا يستحق الجنة والكرامة. وفق الله الجميع. الفرق بين الكرسي والعرش؟ العرش هو أعلى المخلوقات والكرسي دونه تحت العرش. يفهم من هذا أن الإنسان مهما كان صالح أو فاجر من صفاته أن يذنب؟ نعم. هل يؤخذ من هذا أن الإنسان مهما كان يعني فاجر أو صالح من صفاته أن يذنب؟ نعم، كل بني آدم خطأ، من صفاته الخطأ، لكن إذا تاب تاب الله عليه. وإذا استمر في الذنب؟ وإذا استمر في الذنب استحق العقوبة إلا يعفو الله، إن الله لا يغفر الشغف ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت العفو. أحسن الله إليك. السجود إلى الصنم يا شيخ، السجود للصنم كفر أكبر، للصنم أو لصاحب القبر أو للسلطان أو لغير أو لزيد أو عمر، السجود لغير الله شرك أكبر. الله يقول فاسجدوا لله واعبدوا. قول يقول لازم تعتقد يا شيخ. لا هذا متى سجد لغير الله كفر. قاسوا على سجود معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم. لا هذا سجود معاذ، ننبه له، نبهه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد أحد لأحد. قال لو كنت أبرح أسجد هلا مرت مرة أسجد لزوجها. أما سجود إخوة يوسف هذا في شرع من قبلها، تحية، سجود تحية، سجود الملائكة لآدم سجود إكرام وتحية، هذا خاص. أما شريعتنا ليس فيها سجود لغير الله، فاسجدوا لله واعبدوا. أحسن الله. العبد إذا كان معافى من الذنب أفضل أم إذا كان يعني يذنب وتواب وهو يعاني من نفسه ويجاهدها مجاهدة عظيمة في الله؟ رزقه الله العافية أفضل لا شك، رزقه الله العافية والسلامة لا شك. سبحان الله.